إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الفقرة المؤلف رحمه الله تعالى بيّن لنا كيف يثبت أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. هذه الأسماء والصفات ديال الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة يثبتونه عن طريق أو من طريق، وغيرهم يثبتونها من طريق آخر. وهذا الطريق التي يثبتها أهل السنة والجماعة هذا فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. رد البال، قد تثبت أنت اسما أو صفة من أسماء الله سبحانه وتعالى كاسم الله سبحانه وتعالى أو كصفة كاسم الله السميع. طيب، أنت أثبتت صفة السمع، والإسم هو السميع، وآخر أثبت صفة ماذا؟ صفة السمع واسم السميع، غير أنك أنت من أهل السنة وهو من أهل البدعة، وكلاكما أثبت نفس الاسم ونفس الصفة. ما الفرق؟ لا، الفرق هو كيفية إثبات هذا الاسم. أنت أثبتت هذا الاسم وهذا الصفة من الآية والحديث، الآخر أثبتها الاسم والصفة كلاهما أثبتاهما، لكن عن طريق العقل. بمجرد أنه أثبت الاسم أو الصفة عن طريق العقل خرج من أهل السنة والجماعة، لأن قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المسائل الغيبية برمتها لا يمكن أن نثبتها إلا بدليل، لا يمكن أن نثبتها إلا بدليل. إذن شو غادي نستلخصوا من هذا الشيء اللي ذكرنا دابا الآن؟ أن إثبات الأسماء والصفات لا يكون إلا عن طريق الدليل. شنو الدليل؟ الكتاب والسنة فقط. أبواب أخرى ممكن أن ندخل ماذا؟ إجماع. لا، الإجماع يدخل في ها هنا. ممكن أن ندخل مثلا القياس، ممكن أن ندخل الاستصحاب. متى ندخل الإجماع؟ مثلا قد يجمع السلف على شيء غيبي، يجمعون عليه لكن ليس عندنا فيه دليل. هذا ماذا يسمون هذه المسألة؟ بماذا يسميها أهل المصطلح؟ لا، يثبتون السلف أجمعوا على شيء غيبي، لكن حينما نتتبع هذا الشيء الغيبي عن قرآن أو سنة لا نجد، فيسمى عند المحدثين هذا حكم المرفوع، لماذا؟ لأن إجماعا على أن الصحابة لا يمكن أن يجتهدوا من أنفسهم في المسائل الغيبية. مثلا ابن عباس قال أن الله جل وعلا له القدم، ابن عباس أثبت أن الله سبحانه وتعالى له القدم. فرض لو أن ليس لنا حديث، ليس لنا حديث أو آية تدل على أن الله عز وجل عنده القدم، هل نثبت لله القدم أم لا؟ نثبتها له. علاش؟ لأن ابن عباس تكلم في شيء غيبي، والأشياء الغيبية لا يستحيل أن يجتهد الصحابة فيها، خاصة إن لم يعلم له مخالف. إن لم يعلم له مخالف ماذا يسمى هذا؟ هناك قول للصحابي لكن لم يخالف أحد، الإجماع، إجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي. إذن إلى الإنسان بغي إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل لا يكون إلا من الآية أو الحديث. ولما نقول، لما نقول فرق ما بين النص، نقول كما قال الأخ هو الكلمة، نقول النص، نقول النص ونقول الدليل. إذا بغينا نقول بالمسائل الاصطلاحية عند العلماء، شنو الفرق؟ مثلا أن الأسماء لا نثبتها إلا واش نقول بدليل أو بنص، هما كلاهما صحيح طبيعة الحال، الدليل راه غير النص، لكن بعض الخطرات كيكون بحال المسائل الاصطلاحية عند أهل العلم. إذا قلنا نص هذا لا يتجاوز الآية والحديث، إذا قلنا الدليل، الإجماع دليل ولا دليل؟ القياس دليل ولا دليل؟ استصحاب دليل ولا دليل؟ عمل أهل المدينة دليل ولا دليل؟ هذا كله داخل في الأدلة، مفهوم الكلام؟ إذن المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا على أنه لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. هل الله عز وجل عنده شيء أشياء كين فيها عليه ولا لا؟ مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا نفى الله سبحانه وتعالى. وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، دابا اش كنت نقولكم دابا، هذا هو التعريف اللي خصو يتحفظ ديال توحيد الاسماء والصفات. انا نعاود لكم بلاتي غيرضوا، من غير يعني هذا الاثبات اللي اثبته الله عز وجل من الكتاب والسنه، قد تتفق انا وانت على أن الله عز وجل له صفة السامع وأنه سميع، قد نتفق في الاسم على أن الله له، على أن الله هو سميع، لكن قد يحدث هناك تحريف عن هذا الاسم. أنت تبتيها بس تبتي بالآية أن الله سميع، لكن هذا ما غاديش يبرئك انك ما طيحش، ما تكونش مع المبتدئ. ولو تبتها من القران، نعم، متى؟ عند التحريف، ها انت تبتيها من القران لكن في المعنى ديالها حرفتيها، ان الله تبتي له انه سميع، لكن المعنى ديال السميع عندك شنو؟ ان الله سميع لكن بدون سمع. انت حرفتي الكلمة عن مواضعه، يعني سميع بدون أذن، ماشي بدون سمع. لا بدون سمع، أما بدون أذن إذا دخلتي معهم بدون أذن هذا كرام، ماشي غير يكفرك ذاك الساعة يقيموا عليك. يسمع ولكن ليس له أذن، هذا مقال يعني. لا هو سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، هذا هو معتقد المعتزلة وغيره والجهمية معطلة، والأشاعرة كذلك. الأشاعرة يقولون يثبتون أن الله عز وجل مستوى على عرشه، استوى على العرش، الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. طيب هذا الاستواء أمره وتمكين عند من القرآن. لكن هذا الاستواء عند أهل السنة والجماعة، الفهم ديال الاستواء معروف، الفهم المعنى، المعنى ديال الاستواء معلوم. هما جاوا الأشاعرة وغيرهم الماتريدية وغيرهم قالوا على أن هذاك المعنى ديال الاستواء احتوى الفاعل. لا، ما المعنى ما يمكنش نذكروا حنا المعنى، كيفاش ما معروفش المعنى ديال الله عز وجل في الاستواء بغض النظر على الكيف. الكيف راه متفقين حنا وياهم فيها، لكن الإشكال أنهم نفوا حتى له، حتى شنو حتى المعنى. أهل السنة والجماعة يثبتون معنى الأسماء والصفات. ها؟ شكون؟ الأشاعرة. لا، كاين صحاب التأويل. دابا الأشاعرة، مذهب الأشاعرة في الاستواء. تقول لهم مثلا دابا السنة والجماعة الاستواء اش عندهم؟ استوى على العرش. على وارتفع، بما أنك تقول على وارتفع، هذا كاين مكان ولا ما كاينش؟ كاين مكان اللي هو العلو، هو العلو أو الأفق. هما تيقولوا ما كاين لا علو ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا كيتش واحد. لأن بعض، لهذا كثير من الناس تيقول أن مفهوم المعنى الاستواء عند الأشاعرة أن الله في كل مكان. بزاف الناس عندهم هذا المعنى، تيقولوا الأشاعرة تيقولوا أن الله في كل مكان. طبيعة الحال هذا قول باطل بذاته، يعني طبعا الحال تقصد بذاته، هذا قول باطل. لكن لا، ماشي هذا قول الأشاعرة، هذا قول ديال ذكرناها قبل، هذا قول الجهمية. الجهمية التي يقولوا أن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية وقول الحلول والاتحاد. لكن الأشاعرة كينفيوا على أن الله سبحانه وتعالى عنده المكان. مفهوم الكلام؟ إذا هما تبتوا الاسم، علاش خرجنا لهنايا باش نقولوا هما تبتوا الاسم، لكن اش داروا؟ إما كيجي ناس يعطلوا هذا الاسم، يعطلوه اللي هما المعطلة، أو لا يحرفوه عن يعني عن ظاهره. لهذا اش قال السلف لما كيتثبت الاسم؟ قال أمروها كما جاءت. هما اش داروا؟ لما جاء الاسم اش داروا؟ حرفوا. مثلا لما كيسمعوا عندنا ايات تثبت على ان الله له اليد ولا لا؟ بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان، باش كيأولوها هما تيحرفوهما هذو بأي، لا بأي، بقوة، معنى ديال القوة هذيك يعني ما مختلفينش في معنى الآية. لكن بل يداه مبسوطتان تيقولوا النعمة، المقصود باليد هنا ديال الله سبحانه وتعالى بالنعمة. لكن عند أهل السنة والجماعة إذا الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، حنا شخصنا نديروا انتبتوها كما جاءت. لكن يقول لا، ما يمكنش، بل يداه مبسوطتان أي النعمة، نعمة الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم. عند أهل السنة والجماعة هذه آية كيتبتوا أن الله عز وجل له يد. لكن المخالفين كيقولوا يد الله فوق أيديهم بمعنى القوة. التحريف والتأويل كلاهما بمعنى واحد. شنو؟ لأن المعنى ديال التأويل والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة. تقيدها ضرب القرين. ممكن أننا سيدي هذا القول، هذه الكلمة هذه نأولوها ماشي مشكل، لكن خص تكون قرينة. هذه القرينة بطبيعة الحال ضروري غادي يكون بها فيها دليل. إذا ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ معنى توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. بلا ما نديروا داك النفي، هذا كيجي في شروحات أخرى، أنتم اكتبوا غير حد لهنا. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله، أن نثبت لله ما أثبته زين ما أثبته لنفسه. طيب يتحلى الله عز وجل أين يثبت؟ في القرآن في كتابه. أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في زيد هو دائما حنايا كنحاولوا نركزوا في التعاريف نجيبوا التعاريف اللي مشهور عن اهل العلم. اما الا بغينا نديروا تعاريف غير في جوج كلمات او تعريف طويل ولا كذا كاينين بزاف التعاريف اللي ديال عند اهل العلم في توحيد الاسماء والصفات. بحال دابا الزياده ديال ونفي ما نفاه الله لنفسه في كتابه او ما نفاه عنه نبي تعبير تعريفه وطويل. لكن ذكر الامر بالشيء عن قاعده عند الاصوليين سميته الامر بالشيء هو نهي عن ضده في نفس الوقت. اذا زيد عاود قرا لي هو ان نثبت لله ما اثبته لنفسه في كتابه او في سنه رسوله لا او اثبته له رسوله. لان الذي يثبت في السنه شكون؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا الحال وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. حتى الكلمه اللي قلتها صحيح الله عز وجل يثبتها في السنه لكن ماشي في سنته في سنه نبيه. زيد عاود تعريف ان نثبت لله ما اثبته له لنفسه في كتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الرابع من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كمل لقوله تعالى تعالى دخل في التعريف لقوله تعالى زين أحسنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا عرفنا قلنا التحريف شناهو اللي كيحرفوا التحريف هو كما قلنا هو التأويل. لكن لفظة التحريف أنسب لأن التأويل يحتمل أن يكون تأويلا صحيحا. لهذا قد تجد كتبا في تفسير القرآن لا تسمى بتفسير بل تسمى تأويل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وقال اللهم علمه تأويل بمعنى التفسير. إذن التأويل هو التفسير. إذن هذا التحريف. ثم قلنا من غير تحريف أو تعطيل. هم المعطلة يعطلون الأسماء والصفات منهم الجهمية المعتزلة بمعنى التعطيل هو أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات. اللي من وراءها التكييف معروف وهي الكيفية. لهذا جاء القصة المشهورة عن الإمام مالك. جاء رجل عند الإمام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هذا يسأل عن ماذا؟ هل يسأل عن معنى الاستواء أو كيفية الاستواء. طيب لو جاء عند إمام مالك وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، معنى استوى هل كان غادي يتعامل معه بشدة ولا عادي؟ علاج، لأن هذا السؤال هذا مقبول ويجوز البحث فيه في الدين. لهذا عند أهل السنة والجماعة المعاني تثبت، لكن هل ممكن أن نقول على أهل السنة والجماعة أنهم مفوضة في باب؟ لأن أهل التفويض هم أهل البدع، لكن واش ممكن أهل السنة والجماعة يكونوا مفوضة في بعض الخلاف؟ نعم، فين؟ ها؟ الله يرضى عليك، في الكيفية. فالكيفية كيف هو مستوي؟ اش كنديروا؟ التفويض. هي الكيفية كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة، لكن كيف باش نعرفوها حنايا؟ هذا لا يجوز أننا نخوض فيه. لهذا اش قال له؟ قال له الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ ها؟ معلوم. معلوم الكيف ولا المعنى كيقصد؟ لا المعنى، الاستواء معلوم أي معناه معلوم، معلوم عند العرب. العربي إذا قلت فلان استوى يعلم ما معنى استوى. إذن الاستواء أن الله عز وجل مستوى على عرشه، هذا معلوم، عارف المعنى دي الاستواء. والكيف مجهول. الكيف كيف هو مستوى، يا سيدي ثبتنا الاستواء، لكن كيف والكيف هذا غير معلوم، غير ما نعرفوش وصل، لا يجوز أننا نبحثوا فيه. والإيمان به واجب، أن تؤمن هذا واجب. مقصد الواجب هنا هو الركن ماشي الواجب، راه ممكن عندنا في الفقه الواجب ديرو وصلاتك صحيحة ولا صيامك صحيح، هكذا جبر الواجب، لكن المقصود هنا بالواجب أنه ركن من أركان ديالك عندك في الإسلام، أنك تعرف المعاني ديال ديال أسماء الله عز وجل والصفات ديال في الجملة، في الجملة بمعنى بصفة عام، بمعنى هذه المسائل اللي كنذكروها دابا حنا ما كنخبطوش اسم وكندرسوه، لا غير في الجملة، الأسماء كلها أنك تعتقد على أن لها معنى، لكن الكيفية غير معلومة. والإيمان بها أنا واجبها. شوف الدليل على أنك تؤمن بمقتضى هذا الاسم ما هو؟ السلام. ها؟ السلام. لا الدليل على أنك تؤمن باسم بمقتضى هذا الاسم ولا هذه الصفة هو التعبد. لما كتعبد الله عز وجل بمقتضى أن الله مستوي على عرشه، إذا راك أنت عندك علم باستواء الله عز وجل. لهذا عندنا احنا يا علم، اسمع، عندنا علم بالأسماء ديال الله عز وجل وبالصفات، لكن عبادتنا بمقتضى هذه الأسماء ما كيناش. نعطيه مثال. الله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تنظر إلى حرم. طيب والله سبحانه وتعالى من صفاته هذا اسم، من صفاته أنه المراقبة، ومن صفاته زيادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من صفاته العلم فهو عليم، ومن صفاته العلم. طيب إذا كنت تعلم حقيقة، هي راك أنت تعلم أن الله عليم، لكن كاين أنك تعلم علما صوريا وعلما حقيقيا. العلم الحقيقي أن تعبد الله بمقتضى ذلك الاسم، بمعنى أنك إذا أردت أن تعصي الله فماذا تستحضر؟ علم الله، أن الله يعلم أنه يراك، لأن الله عليم وعلمه محيط بجميع المخلوقات. لأن ضد العلم شنو هو؟ الجهل. قد تعمل أنت عملا مسيئا وقد أجهل ذلك العمل الذي قمت به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه، لأن هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الوهاب الصيب، قال السر هو من طوى عليه ضمير العبد ولم تتحرك به شفتاه. السر هو من طوى عليه ضمير العبد ولم تتحرك به شفتاه. هذا هو السر. السر ماشي هو الانسان يكون عاود لك ونقول لك هذا راه كيتسمى سر. السر الحقيقي انت براسك ما حركتيش به الناس اللسان ديالك، باقي غير في القلب ديالك، لا احد يعلمه، هذا يعلمه الله. هذا شنو هو السر؟ واخفى منه شنو؟ اذا كان هذا هو السر فالاخفى منه ما هو؟ قال ابن القيم رحمه الله: واخفى منه هو الذي لا لم يخطر عليك بعد، الله يعلمه. لا اله الا الله. اخفى من السر هو الشيء الذي لم يخطر عليك بعد، الله يعلم ماذا سيخطر عليك بعد برهة، يعلمه سبحانه. هذا أخفى من السر. فإذا كنت فعلا تستحضر أن الله يعلم السر وأخفى من السر، فحاشاك أن تعصيه وهو يراك. كيف يعقل أن تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تعتقد أنه يعلم أنه يراك؟ إذن الدليل على أنك تعبد الله على مقتضى هذه الصفة هو العبادة. أنت الآن تعلم أن الله سميع، لكن هل تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الصفة اللي هو السمع؟ الله سبحانه وتعالى لو يتكلم جميع المخلوقات في آن واحد، كلهم في ثانية واحدة تكلموا بصوت واحد باختلاف لغاتهم واختلاف ألسنتهم وأجناسهم، الله سبحانه وتعالى سيسمعه. بل أكثر من هذا، بل سيستجيب لكل واحد منهم مسألته. لهذا الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: لو أن يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، لو أن أولكم أول إنسان خلق الله عز وجل، وآخركم آخر إنسان غادي يخلق الله عز وجل، إنسكم وجنكم، الإنس والجن قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل طبعا هذا ما قلت سألوني، كلهم طلب الله مسألته. إذن على اختلاف لغاتهم الله عز وجل فأعقاب: فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. الله، شوف هكذا على المؤمن الحقيقي أن يعبد الله بمقتضى هذه الأسماء والصفات. القضية ماشي هو ننقصوا في الدروس ونسمعوا أيه توحيد الربوبية وإفراد الله بالأفعال توحيد العبودية وإفراد الله بالأفعال العبد توحيد الأسماء والصفات أن نثبتها. طيب في الحياة ديالك كاين هذا الاستحضار؟ واش كتستحضر أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بجميع الصوتيات؟ تصور جات امرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه زوجها، أمنا عائشة معاه في نفس البيت، وهذه المرأة كتعاود النبي عليه الصلاة والسلام وكتشكي على النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج ديالها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنها يقول: ما نقدر ما نقول لك أنا عنها، هي خولة رضي الله عنها، بنت تعلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى في حقها بأن الله سبحانه وتعالى سمع قولها في زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الحوار يسمع الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. من عائشة راوية الحديث قالت: والله كنت معهم في البيت لم أستطيع أن أسمع منهم شيئا. معاه في نفس البيت ما قدرت ما كتسمع والو، لأنك تهضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بشوية، لكن الله سبحانه وتعالى سمعها من فوق 7 سماوات. لهذا علينا أن نعبد الله عز وجل بمقتضى أن الله سميع سبحانه وتعالى. حتى يروى عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه جاءه رجل قد ثقلت عليه نفسه بالمعاصي وقال له يا إبراهيم لقد ثقلت علي نفسي بالمعاصي فهل أجد لي عندك دواء؟ هؤلاء السلف رد البال، السلف لما كيطيحوا في المعصية وكيطيحوا في المشاكل شكيديروا فين كيلتاجئوا الله سبحانه وتعالى، لكن خصك الطريق ما تمشي عند الله عن طريق العلم، ما عندكش العلم عن طريق أهل العلم عند العلماء عندك الله يرضي عليك. لما تطيح في شي مشكل ولا في شي مصيبة تبدأ تفكر من عقلك وتبدأ تدير الحلول من عقلك، راك تكون طايح في الكبائر وانت فرحان كتقول لا انا اللي عندي الحق، وانت طايح في الكبائر راه مصيبتنا مصيبه، راه النهار اللي كنكونوا بعدين من الدين راه كاين احتمالات كثيره وكبيره على اننا نكونوا طايحين في معاصي وفي كبائر كبائر كبائر الذنوب ونحن نفتخر بها ولا ندري انها من الكبائر. المثال اللي كنجيبو دائما انك جالس مع صاحبك عندك مشكل مع مراتك جالس كتعاود صاحبك على مراتك، هذا شناهو؟ اولا هي عيطات كتعيط مع المشكل ديالها مع راجلها، اولا انت جالسين مع اخوك وكتعاود الخوك على مشكل ديالك مع مراتك، هذا عندنا في الشريعه من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. وما عندناش حنا في الشريعه بغيت نفوج كنعاود باش نخوي، ما عندناش هذا. وما عندناش في الشريعة عرفتي فلان هذاك راه صديق ديالي وتصور كيعرف عليا كل شيء، ابو راسي ما كيعرف كل شيء، راه مخالف الشريعة باش يعرف عليك كل شيء، عندنا هادشي في لهذا كنجيبو هادشي باش نبينو على انه راه الدواء ديالنا هو شنو؟ هو الرجوع للدين، هو اننا نتعلموا الدين ديالنا. هذا الرجل هذا لما غرق في المعاصي والذنوب مشى عند عالم عند ابراهيم بن ادهم قال لقد ثقلت علي نفسي بالمعاصي، وحنا شي واحد يعيط لك سير انت يا راك عامر غير معاصي شمدا باش نجاوبوه؟ واش شتيني على شي معصيه؟ كنبغيو نبرروا راسنا وندافعوا على راسنا، شكون اللي فينا ما كيعصاش؟ واحد قال الامام احمد قال يا منافق، قال والله اسمع قال والله ما عرفني الا انت. من هذو خلي الإمام أحمد عمر لو نادى منادي كل الناس في النار إلا واحد لنظرت أنني ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال حذيفة بن يمان قيد هذه الأسماء هذا ممن صلى على رأس المنافقين الله عز وجل منها، وقال له هذا الناس ديال المنافقين هذا اللي ما تشوف ما تصليش عليهم، فمشى عند حذيفة قال له قيد هذه الأسماء نهار اللي يموت شي واحد فيهم إلا شتينا كي نصلي عليه ذكرني قول لي هذا راه منهم باش ما نصليش عليه، راه الله أمرني باش ما نصليش على المنافقين. الصحابة ساقوا الخبر، من بين الصحابة اللي ساقوا الخبر عمر ثاني رجل في الإسلام، ماشي ثاني رجل دخل الإسلام، لا ثاني رجل في الفضائل في الإسلام، أما يقال عن السيرة أنه الرجل الأربعون اللي دخل الإسلام، هو رقم 40 باش دخل الإسلام، هو رقم 40 باش دخل الإسلام، لكن صار هو رقم ليس القضية ليس بمن في الدين، ماشي عندنا دار قديم ملتزم، لا ليست القضية في من صدق وإنما في من صدق. واش مستقم انت يا على صدق؟ واش مستقم بصح انت بغيتي الرضا الله ولا يا راني مستقم ولكن إلا جات شي حاجة مخالفة للهوى ديالي ما عندي ما ندير بها؟ لا تا لا ما كاينش هادشي ندير داكشي اللي درت أنا، وانت راك مستقيم على الهوى ليس على شرع الله. لهذا النبي شيبات هذه الايه فاستقم كما امرت. دابا حنا خصنا نستقموا، دابا راه كاملين مستقيمين، لكن هل كما اراد الله؟ فقال له ان استطعت على خمسه اشياء لن تكون من العاصين. قال له ما هي؟ قال استحضر اذا اردت ان تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك الله فيه. لما تبغي تعصى الله عز وجل سير عصاه، لكن بشرط إلا حققتي غير شرط واحد عصى الله ما عندكش مشكل. شنو هو هذا الشرط؟ عصى الله في شي مكان لا يراك الله فيه. الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما يشوفكش انت النملة كحلة تحت صماء كحلة في الليل حالك بمعنى أنك لما كدير يديك هكا ما كتبانش. الله سبحانه وتعالى يرى، اسمع، يرى هذه النملة ويرى مخ ساقها سبحانه وتعالى. المخ ديال الساق ديال النملة يراه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات تحت هذه الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ألا يراك أنت على المعصية؟ يراك سبحانه وتعالى. فقال له يا إمام، كيف أذهب إلى مكان لا يراني فيه الله وهو ملكه أينما كنت له سبحانه وتعالى؟ قال أتقول هذا ويجدر بك أن تعصيه وهو يراك؟ واش ما حشيتيش؟ واش ما أن تعصيه إيه وهو يراك، يراك على معصية، يراك أنك كتظلم، يراك أنك كتنظر في التليفون المشاهد المحرمة، يراك أنك علاقتك في البيع والشراء والخدمة ديالك الغش والحريف والكذب، يراك يراك على هذه المعصية. قالوا يا إمام هات الثاني. قالوا إذا أردت أن تعصي الله استحضر عند معصية الله أن تعصي الله في مكان ليس ملكه. عصى الله عز وجل لكن عصى في مكان ماشي دياله. ممكن؟ قالوا كيف يا إمام؟ تصور أنت جيتي عندي للدار ضيف وبديتي كتدخل لي البيت الصالة، دخلتي لبيت النعاس، قلت لي لا حول هذا البيت لهنا، بديت تخربق في الدار، واش كنقولوا على هذا السيد هذا؟ ها؟ ما مجنون هذا، حمق دخل داري وبغات يتبلان عليا وكت... الله عز وجل أسكننا في ملكه ومع هذا نعصاه في ملكه. قالوا كيف يا إمام؟ وكل ما في الأرض ملك له، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملك له. في ناس مشي الطير قال هو ما بين السماء والأرض ملك له. قال أو يجدر بك أن تعصيه وتسكن بلاده وتتمحشم تلك أن تعصيه وتسكن بلاده؟ قال طيب إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. بغيتي تعصى الله أعصى، ولكن ما تأكلش من المكلة دياله. قال له كيف يا إبراهيم وهو يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أنت تأكل من رزقه لكي تتقوى وتصير قويا وصحيحا، وبهذه القوة التي أمدك الله بها تعصاه. قال هات الأخرى. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه. قال كيف يا إبراهيم وهو يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل ما تزيد ثاني يوم تنقص ثانية، كي غادي دير لما يجي ملك الموت ما تبغيش تمشي معه؟ إذا جاك الآن ملك الموت عندك الحرية تمشي معه ولا ما تمشيش؟ ما عندكش الحرية. إذا إلا ما عندكش الحرية أنك تمشي معه، إذا ما عندكش الحرية باش تمشي مع ملك الموت، إذا هذا مقتضى أنك عبد. عبد لمن؟ لله عز وجل. فكن كما أرادك الله. اسمع، يكن لك كما أردت. كن كما أراد الله يكن لك كما أردت. هذا دخل في الحديث. احفظ الله يحفظ الله تجد تجاهك. قال وما هي الأخيرة يا إمام؟ قال إذا جاءتك الزبانية ليسحبوك إلى نار جهنم فلا تذهب معه. لنا طغيان والمعاصي والذنوب في مستحقها، ما نقولوش لا يمشي لها لأن تحت المشيئة الكبائر ما دون الكفر، لكن نقول مستحقها أين يكون؟ مستحق صاحب هذه الكبائر والذنوب النار. قالوا لما يجيك الزبانية ليسحبوك إلى نار جهنم فلا تذهب معه. الزبانية لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبعين ألف زمام، سبعين بحال كنقولوا سبعين ألف حبل، مع كل زمام مع كل حبل سبعون ألف ملك يجرونها هذه النار. والله سبحانه وتعالى أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، قال رسول الله فهي الآن سوداء مظلمة عياذا بالله. فلما سمع هذا الرجل العاصي الذي يبحث عن الدواء هذه المسائل اهتز الرجل يبكي وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولزم هذا الرجل الإمام إبراهيم بن أدهم حتى فارق بينهما الموت ومات على طاعة الله. علاش؟ لما عرف عرفش فلزم، لما عرف لك يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الصفات، أولا الله خلقني ونعصى، الله كيرزقني ونعصى، كنسكن في البلاد ديالو ونعصى، ونجا ملك الموت كي غادي نمشي. أو دابا صلينا عليه واحد من العائلة ديالنا غادي جاء موطور ضربو بموطور مات في بلاصة البارح دغيا، ما عرفتش ما عرفتيش انت تنعس تفيق ما تفيقش، قضية انت دابا انا صحيح ما مريتش اذا بعيدة منك الموت. لا، الإشكال ماشي هو الموت، الإشكال هو كيف غادي نموتو، كي داير علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، كيفاش العبادة ديالنا بالأسماء ديال الله وصفات الله عز وجل كي دايرة. شو ما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، بمعنى أن الذي يعبد الله عز وجل بمقتضى 90 اسم دخل الجنة. لكن فينا حنا أسماء الله عز وجل صفات الله سبحانه وتعالى. لهذا أسباب من أسباب المعاصي والذنوب أننا لم تأتي بعد معرفة الله تعالى الحقيقية في قلوبنا، المعرفة دي الله الحقيقية في القلوب بقى ما جات. شنو السبب؟ هو البعد عن الله، البعد عن حلق العلم، البعد عن طلب العلم، البعد عن الأسباب التي تستجلب محبة الله، البعد عن البحث عن الأسباب التي تستجلب غضب الله، للبعد عنها صافي كل واحد كان قلبه بلي سنين تجلب لنا المادة ومناش خايفين من الفاطر وخايفين من كذا، طيب هادشي مزيان، لكن فين هي الأسباب اللي تجلب رضا الله عز وجل كنديروها؟ فكل هذا راجع لأن نعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. فهم كذا؟ إذن نرجعوا توحيد الأسماء والصفات هو أن نعبد أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. تمثيل هو التشبيه. لا يجوز أن نشبه الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، لأن غادي يجيو غادي نذكروا بعض المسائل في الأسماء، في بعض القواعد في الأسماء والصفات، أنه قد يتحد اسم الله مع اسمك، لكن الاتحاد في الأسماء لا يستلزم منه الاتحاد في المسمى. مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه في القرآن وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وقال في آية أخرى عن ملك مصر قالت المرأة العزيز. إذن الله هو العزيز والأخرى عزيز سميته امرأة العزيز. إذن هل اتفق اسم الله مع غيره؟ نعم. إذن يجوز أن أقول لك أنت العزيز أو العزيز. عزيز من باب أولى، لأن كاين اللي يقول لا نقول عزيز بلا ألف ولام، لما كندخل عليها الألف واللام كتولي لا يجوز. لا، هذا ماشي صحيح، هذا الدليل امرأة بالألف واللام. طيب إذا ولو اتحدوا ها الله هو العزيز وانت العزيز، لكن هذا لا يعني أنكم قد اتحدتما في المسمى. أنت العزيز يعتريك في العزيز يعتريك النقصان، الله العزيز اسمه العزيز هو من قواعد الأسماء والصفات أن أسماؤه كلها حسنى، بمعنى أنها تبلغ غاية الحسن. لكن انت واش ممكن نقول عليك انت العزيز بالمعنى ديال الله انك بلغتي مرتبه العزيز غايه الحسن؟ لا يستحيل، يعتريك النقصان لانك بشر. مفهوم كلام؟ اذا هذا من القواعد، هذا يقول لك من غير تشبيه، اي ان لا نشبه الله سبحانه وتعالى باحد من مخلوقاته. هذا لا يعني ان بما ان الله سبحانه وتعالى نقول له مثلا أن الله سميع، أن الله سميع، أو لا مثلا أن الله له يد. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى له يد، هل هذا، هل أنت لك يد أم لا؟ نعم. نعم. هل يد الله مثل يدك؟ هذا فين دخل؟ في الكيف، هذا لا يجوز. لكن المعنى ديال اليد أنت كتعرف المعنى، وهذاك المعنى ديال اليد اللي كتعرفه انت راه هو اللي عند الله عز وجل، هذيك هي اليد المقصوده اللي هي يد كمعنى. لكن ككيف واش هذا مجهول، ما تدخلش في هذا الزحام. لهذا بعض الجهاله لما كيعيبوا على اهل السنه والجماعه كيقولوا وهاد الناس هذو كيتبتوا الله عز وجل اليد، اذا الليلة تبتوا اليد لله عز وجل، هذا تشبيه بالمخلوق، هذا هو المشبهه أو المجسمة، يعيطوا أهل السنة المجسمة. هم إذا سألتهم هل أنت لك يد؟ يقول كي يد، هذه يد. القرد له يد؟ ها؟ نعم. عنده يد، سميتها يد. الإبريق، إبريق كنقول لك هزو من يد، وعنده شنو؟ يد. شحال دابا هذا عنده يد؟ أنت عندك يد؟ القرد عنده يد والإبريق عنده يد، اتفقوا بثلاثة بالاسم ولا لا؟ طب واش بحال واش نقدروا نشبهوا يد بيد؟ إذا إلا جاوبتيني قلتي لي ما نشبهوش يد الإنسان مع يد القرد مع يد الإبريق، نقول له كذلك نحن إذا أثبتنا لله اليد ونثبت لأنفسنا اليد فيدنا ليس كيد الله، لأن هو الله، هو قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله العظيم، الله قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كناظيره شيء. من المرادفات ديال المثيل النظير، من المرادفات ديال المثيل نقول هذا مثل هذا، أو هذا نظير هذا، أو هذا يشبه هذا. وكذلك ما قال ليس يشبهه شيء، ما قالش شبيه. لماذا؟ قال العلماء ليس النظير هو ما يشبهك في بعض الأمور. ها؟ نظيره أنا كنشبه إبراهيم أشبهه في بعض الأمور، أنا نظير إبراهيم، أنا كنشبه العمر، أنا كنشبه العمر في أغلب الأمور، أنا مثل منير كنشبه المنير في كل الأمور. لهذا الله قال ليس كمثله شيء، أي لا أحد يشبهه في كل الأمور. شي اللفظ كي محكم، بمعنى لما ذكر الله المثيل تعني أنه إن هذا مثيل هذا أي يشبهه في كل شيء، أو هذا غير مثيل هذا، بمعنى لا يشبهه في أي شيء. كذلك الله عز وجل استعمل هذه اللفظة لأنها محكمة ولأنها مقصودة، لأنه قرآن عربي. لهذا الله قال ليس كمثله شيء. شيء شيء جات هذه شيء معرفة ولا نكرة؟ نكرة. سياق نفي. تكدير تعم. أي شيء لا يشبه الله عز وجل، وأكد وهو السميع البصير. من القواعد الأسماء في إثبات أسماء الصفات هو أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا دابا ليس كمثله شيء، أنه السنة والجماعة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. هذا غير بين قوسين، إن شاء الله إلى كملنا إن شاء الله ومشينا بالتدرج إن شاء الله غادي نفهموا هذا الشيء، ولكن هذا كان مر عليه المرور الكرام. السنة والجماعة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، عكس المبتدعة أنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في. لهذا الله عز وجل قال دائما في إثبات مثلا قال ليس كمثله شيء، ما قالش ليس كمثله في كذا، ذكرنا شيء مسألة شيء صفة من الصفات، قال ليس كمثله شيء إجمال. لكن في الإثبات قال وهو السميع البصير، هذا تفصيل. فالإثبات يفصل سبحانه وتعالى. إذن ثم قال يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب كما مر الذي نزل به القرآن، ويفوضون ماذا؟ الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. إذن ذكرنا على ان باش نختموا، ذكرنا على ان تعريف ديال التوحيد ان نثبت لله توحيد الاسماء والصفات، ان نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه في كتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زيت ناخذ ذكرنا أن إثبات الأسماء والصفات لا تكون إلا عن طريق الكتاب والسنة، ثم عن طريق هذه الأسئلة كانت طرحها في الخرج ولا غادي يكونوا في مراجعة في السنة الجاية، ثم هذا الإثبات عن طريق الكتاب والسنة قلنا أن كل اللي كتبتها عن طريق الكتاب والسنة ولكن يحرفونها. إذن إحنا باش نهربوا من التحريف ومن التعطيل ومن كل شيء، إيش كنفيدوا؟ كنتبتوا الأسماء والصفات من الكتاب والسنة بفهم سلفهم. دليل الإمام قولة الإمام مالك، وقولة الإمام مالك ماشي غير بالاستواء. مثلا قلت لك مثلا سألتك يا فلان كيف هو العلم، باش غادي تجاوب العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة. زيد مثلا إذا سألتك كيف هو الوجه، كيف هو الوجه يا رجل، كيف هو الوجه؟ الوجه الله يرضى عليك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان واجب. زيد كيف هي القدم معلومة واقف على الكلمه باش تحفظها صافي فهم هكذا اسماء وصفات. طيب نختم واحد السؤال، كم عدد اسماء الله سبحانه وتعالى؟ بلاش اختار شكون اللي يجاوب من غير ثلاثه 99 زيد اسم إلا ما استأثر الله. معلم مثلا أنت نفس الكلام. هذا شرح لكم. إذن القضية ديال أسماء الله عز وجل كما قالوا الإخوة ليس لها حصر. أضرر ليس لها حصر. طيب ولكن أنت دابا قبل ذكرت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم هذا غير يمشي. قال أهل العلم هذا إجماع السنة والجماعة على المقصود من الحديث أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله الغير محصورة من أحصى دخل الجنة. والدليل على أن أسماء الله عز وجل لا حد لها هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء الهم، قال أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك، أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك. في الأسماء يعني قل منها أو سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم، في العلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، ماشي غير 99، يكثر من 99. لكن بحال مثلا أنقول لك يا محمد، إذا أنفقت 100 درهم لك كذا وكذا من الأجر، هل يعني كلامي هذا أن في جيبك فقط 100 درهم؟ لا، أنا تكلمت عن 100 درهم التي تحصل لك بهذا الأجر. قلت لك يا محمد انفق 100 درهم، الله عز وجل يعطيك بها كذا وكذا من الحسنات، هذا لا يعني أنك أنت عندك غير 100 درهم في جيبك، ممكن عندك هكذا معنى الحديث. انظر الكلام غير معلومة وغير محدودة، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. دابا حتى الآن من الآن حاليا في الدنيا ما كاينش غير 99، كاين أكثر. ياك هذا اللي بغيتي تقصد؟ لا، ماشي الدنيا ما كاينش غير في 99، ممكن أنت الآن دابا حتى داك 99 اللي راه كاين 99 اسم في الحديث، هذاك 99 في الحديث راه ماشي راه هذاك حديث مدرج، هذاك الحديث مدرج، الحديث الدنبي هو هذا اللي قلت لكم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصى دخل الجنة، هذا هو الحديث. علماء الحديث كل واحد اجتهد وبحث في الآيات والأحاديث وحط 99، حيت بعض الخطرات كتمشي عند عالم آخر كتلقى 99 اسم آخر، 99 اسم آخر، كاين شي أسماء شي 4 ولا 8 ولا 10 ما كاينينش في هذا الحديث هذا، واحد آخر عاوتاني كتلقى هاد الجوج هادو ما ذكرينش واحد أسماء ذكروا الآخر، هذا كيبقى الجهاد ديال العلم في إحصاء هاد 99. مفهوم كذا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وهذا الوقت، وأن يبارك لنا ولكم في هذا العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته بمقتضى أسمائه وصفاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.